بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أنه لا يجوز للمسلم أن يتحيل بإسقاط الشفعة، وقد بينا نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على تحريم التحيل على الشخص، وأن الواجب على المسلم أن يلتزم ما أمره الله بالتزامه. والتحيل على الشريعة فيه إثمان: الإثم الأول تغيير شرع الله عز وجل بإحقاق الباطل وإبطال الحق، والوجه الثاني عصيان ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عنه، فما أمر به بالحيلة يصير منهيا عنه، وما نهى عنه يصير بالحيلة مأمورا به، أو على الأقل مباح الله حرمه ومنع العباد منه. ولذلك أمر الله عز وجل عباده بالتسليم، وأخبر سبحانه وتعالى وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه أنه لا يؤمن مؤمن إلا إذا سلم بحكمه والتزم بشريعته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم والإذعان لله عز وجل طواعية له سبحانه وتعالى، وتذللا وتقربا مع العلم أنه لا أحكم من حكمه ولا أتم من شرعه سبحانه وتعالى. فمن ذلك الشفعة، فالشفعة جبلت النفوس على حب المال، وإذا اشترى إنسان شيئا وثبت لأخيه المسلم حق الشفعة، ربما حرك الشيطان في نفسه ثواني الشح والبخل، فيظن عن إعطاء أخيه المسلم حقه الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فيسعى بالحيلة لإسقاط الشفعة، ويتحيل على هذا الحق لأخيه المسلم حتى لا يمكنه منه، فيأتي بأمر أو يتصرف تصرفا إما فيما بينه وبين البائع، أو بإخباره للشريك أنه موهوب له أو نحو ذلك مما ذكرناه في المجلس الماضي من أساليب الحيلة. فهذا كله حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعله، والتوبة من ذلك الاستغفار والندم وإخبار صاحب الحق وهو الشريك أن الشخص النصيب انتقل إليه بالبيع، وإخباره كذلك بقيمة البيع حتى يتمكن من حقه، فإن شاء شفع وإن شاء تركه. قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغرس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لداره. قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، وتثبت الشفعة لشريك، هذا أصل التقدير، وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله فيها أن يبين محل الشفعة. هل كل شيء يمكن للإنسان إذا كان شريكا للغير فيه أن يكون شافعا إذا باع؟ عرفنا أنه لو اشترك اثنان في عمارة أو أرض ولم تقسم، أنه لكل واحد منهم الحق أن يشفع إذا باع الآخر. لكن لو فرض أنه قسم الشيء المملوك بين الاثنين فأكثر، فعرف كل واحد منهما نصيبه، فهذه الشفعة ثابتة لو باع أحدهم نصيبه. هذه المسألة تعرف ببيع العقار المقسوم، بالشفعة بالعقار المقسوم. الصورة الثانية: لو اشترك الاثنان في غير عقار، كما لو اشتركا في السيارة، فالسيارة منهم منقولات، اشترك اثنان في سيارة قيمتها 100,000، دفع كل واحد منهما 50,000، ثم باع أحدهما نصيبه 70,000، فقال الآخر أريد الشفعة، فهل من حقه أن يشفع؟ وبعبارة أخرى، هل تثبت الشفعة في المنقولات كما تثبت في العقارات؟ أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشفعة ثابتة ومشروعة إذا كان الشريكان في أرض، أي في عقار، ولم يقسم. ومن أمثلة ذلك في زماننا العقارات البور مثل التي لم تبنى ولم تشتغل، مثل أراضي المخططات، لو أن اثنين لهما مخطط واحد اشتريها بمليون مثلا، أو قطعة أرض كاملة ليس فيها بناء ولا غرس بور، اشتريها هذه القطعة بمليون، كل منهما يملك النصف، أو كل منهما لأحدهما الثلثان والآخر الثلث، فباع واحد منهما بالإجماع للآخر حق الشفعة، لأن الأرض أو العقار الذي لم يقسم بالإجماع فقط فيه الشفعة. والدليل على ذلك قوله حديث جابر رضي الله عنه الصحيح، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الشفعة ثابتة في العقار الذي لم يقسم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يدل على مسألتين، المسألة الأولى أن الشفعة في العقارات، لأنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن محل الشفعة إنما هو العقارات لا المنقولات، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. بناء على ذلك كل شيء من غير العقارات، يعني من غير الأراضين، لا شفعة فيه عندك. فإذا باع أحد الشريكين نصفه الذي في السيارة، أو نصفه في صفقة طعام، أو شريكان في تجارة ألبسة أو أكسية أو غير ذلك، باع أحدهما نصيبه، ليس للآخر حق الشفعة إذا كان من المنقولات. فقط الشفعة تنحصر في العقارات، ثم العقارات تنقسم إلى قسمين، العقار الذي لم يقسم ولم يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه، والعقار الذي قسم يميز فيه نصيب كل واحد منهما عن الآخر. فإذا كان العقار لم يقسم كأرض اشترك فيها اثنان ولم يقسماها بينهما، سواء كانت مبنية كالعمارة أو المزرعة مبنية، أو كانت فيها غلة في المزارع نفسها، أو كانت أرض بور، فجميع هذه الأنواع من العقارات تثبت فيه الشفعة. أما إذا كان العقار قد قسم، ومن أمثلته لو اشترى اثنان أرضا ثم اتفقا على أنه تقسم هذه الأرض بينهما بقدر حسبة كل واحد منهما ورأس المال، فاتفق على قسمتها مناصفة فقسمت وبني الجدار بين الطرفين، أو اتفق على أنهما يجعلان طريقا بينهما، فحينئذ انفصل كل منهما عن الآخر فوقعت الحدود وصرفت الطرق. ولذلك الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت، وفي رواية صرفت، بعضهم يقول بالتشديد وبعضهم بالتخفيف، صرفت أو صرفت، أي تبين صرف الطريق فيها، تبينت الطرق، مصارف الطرق فيها، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقسم هذه السنة، قسم هذا الحديث الناس في الشركة إلى قسمين، عقار لم يقسم وعقار قسم وعرف كل شريك نصيبه. فإذا كان العقار لم يقسم كنا بالإجماع لا شفعة فيه، وأما إذا قسم وعرف كل وعرف كل واحد منهما نصيبه فاختلف العلماء رحمهم الله فيه. هل من حقك أن تشفع إذا كان العقار قد قسم وفصل كل واحد منكم نصيبه عن الآخر أو ليس من حقه. كذلك يتبع هذه المسألة، هل من حقك أن تشفع في عطاء جارك الذي يلاصقه؟ لو أن جارك باع عمارته والعمارة ملاصقة بعمارته، أو باع مزرعته مزرعته ملاصقة لمزرعته، هل الجيرة في العطاء تثبت الشفعة أو لا؟ ظاهر الحديث اختصاص المسألة بجيرة الدور. فكلام العلماء رحمه الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول لا شفعة للجار في دار جاره، وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله من حيث الجملة، المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني يقول تثبت الشفعة في العقار الذي قسم، وتثبت الشفعة لجار الدار إذا باع جاره داره، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليه. هناك قول ثالث توسط بين القولين وقال إذا باع الجار داره وكانت ملاصقة لجارك والطريق واحد، الذي بينكما واحد وبينكما مرفق أو مصلحة مشتركة، كأن يبيع مزرعته ومزرعته ومزرعته يستقي تستقيان من بئر واحد، فحينئذ من حقك الشفعة. فأصحاب القول الثالث يقولون تثبت الشفعة في العقار الذي قسم وللجار في أرض جاره بشرط اشتراكهما في مرفق من المرافق، إما طريق إما بئر أو نحن ذلك من المصالح المشتركة حتى يثبت الضرر. بشكل إذا جاء جار غريب غير الجار الذي كنت تنفح له أو كان معك سابقا، الذين قالوا وهم الجمهور لا تثبت الشفعة للجار استدلوا بالحديث الذي تقدم معنا في الصحيح عن جابر رضي الله عنه ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة لكل ما لم يقسم، فإذا رفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الشفعة إذا عرف كل واحد نصيبة، أدل على أن الجار لا يملك الشفعة في أرض الجار. وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بأحاديث منها ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بفقده. والفقد اختلف في تفسيره من العلماء من حمله على العموم واستدل به على مسألتنا، ومنهم من قال إن المراد بالفقد الإحسان والبر والصلة، فالجار ينبغي للإنسان أن يتوصى وأن يحرص وأن يكون شديد الحرص على الإحسان إليه والبر، وهو أحق ببر جاره من سائر الناس. بناء على هذا الحديث الجار أحق بفقده من جهة العموم يدل على الشفعة. أكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن جار الدار أحق بشفعة داره، دار جاره، جار الدار أحق بالشفعة في دار جاره، وانتظر بها إن كان غائبا. هذا الحديث نقطة على أن جار الدار من حقه أن يشفع فيأخذ دار جاره إلى بيعه. أما الذين قالوا بالتفصيل فقد استدلوا برواية عند أحمد في مسنده وأبي داود والترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وفي الحقيقة هذا القول اختاروا طبعا جمع من العلماء الفقهاء الشافعية، اختاروا الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمة الله عليه بعض المتأخرين كالإمام الشوكاني وغيرهم رحمه الله، وهو أعدل الأقوال إن شاء الله وأولاها بالصواب لأنه يجمع بين النصوص. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا القصد أنه إذا عرف كل واحد نصيبه فلا شفعة. وقوله إذا كان طريقهما واحدا تخصيص منهما، والقاعدة لا تعارض بين أمن وخاص، فنحن نسلم بالأحاديث التي أثبتت الشفعة فيما لم يسلم، ونسلم بالأحاديث التي أثبتت الشفعة في الجيرة بشرط وجود مصلحة ومرفق مشترك بينهما، ولأن العقل يدل على ذلك والنظر الصحيح يدل عليه، فإنهما إذا كانا شريكين في بئر واحد كأن تكون مزرعتان وبئرهما واحد وجاء جار غير الجار الذي أنت ألفته ورضيته ربما أضر به وضايقه وحصل من ذلك من الأذية والضرر كما يحصل في حال اختلاط الاثنين في ملك واحد. وعلى هذا فإنه تثبت الشفعة لجار الدار إذا أراد أن يشفع في دار جاره بشرط أن يكون الطريق واحدا، وكذلك تثبت الشفعة لصاحب المزرعة إذا باع جاره مزرعته وكانت هناك كانت مرافق بينهما مشتركة كالعين الواحدة والنهر الواحد والسيل الواحد الذي يستقيان منه والبئر الواحد التي يستقيان منها، وبهذا يجمع بين النصوص، وعليه فإنه يعتبر تخصيصا من العموم الدال على أنه لا شفعة في الأصل إلا في الشريف المقاسم. ويتبعها الغرس والبناء للثمرة والزرع، ويتبع الشفعة في الأرض الغرس والبناء، فإذا كان قد باع أرضا كنتما شريكان في مزرعة فزرعتما فيها فباع شريكك نصيبا فإن الشفعة تثبت في الأرض والغرس الثابت. وكذلك لو اشتريتما أرضا وبنيتما فيها فالشفعة ثابتة في الأرض والبناء تابع لها، وبناء على ذلك تثبت الشفعة في الأراضين وفي الجور وفي المزارع، فلا تخص بالأرض فقط إذا كانت زورا يعني غير مبنية وغير مزروعة، بل تشمل الأرض الزور وكذلك الأرض المستغلة التي فيها زرع أو بناء. لا الثمرة والزرع، لا الثمرة والزرع، لا تثبت الشفعة في الثمرة. لو باع الثمرة قد أدرت صورة المسألة مثلا، لو أن اثنين في مزرعة باع أحدهما نصفه من هذه المزرعة على رجل واشترط المشتري الثمرة وكان النخل قد أبدل، فحينئذ أصبحت الصفقة فيها شيئان، الأرض مع ما عليها من الغرس والثمرة التي هي لتاج الغرس، فالأرض مستحقة بالعقد والثمرة مستحقة بالشرط، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب البيوع. فإذا حصلت شفعة في أرض بيعت وفيها غرس والغرس له ثمرة ووقع البيع ثمرة تقدرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المكان فاشترطها المشتري، فهذا الأجنبي الذي اشترى الأرض واشترط ثمرتها لو اعترض الشريف وقال أنا شافر فإنه يستحق استرداد الأرض والزرع ولا يستحق استرداد الثمرة، لأن الشفعة إنما هي في العقارات للمنقولات، والزرع منقول لكنه وقع تبعا، والثمرة استحقت بالشرط واستحقت بترتب العقد ولم تستحق بالعقد نفسه. فلا شفعة لجاره، فلا شفعة لجاره، الحال التفريق إذا ثبت أن الشفعة تثبت في الأرض التي لم تقسم فلا شفعة للجار، وقد بينا هذه المسألة. وأما الصحيح أنه لو سأل سائل هل من حق الجار أن يشفع في الأرض جاره إذا بيعت، قلنا الجواب عن ذلك فيه تفصيل، إن كان طريقهما واحد كان من حقه، وإذا لم يكن طريقهما واحدا فليس من حقه أن يشفع. وهي على الفور وقت عينه، تقول المصنف رحمه الله وهي أي الشفعة على الفور، أي لا يجوز للشريك أن يتأخر في طلب الشفعة، وهذا شرط من شروط ثبوت الشفعة، أنه بمجرد علم أن شريكك قد باع تقول أنا شافع، فبمجرد العلم تشهد. فإذا كنت في مكان بعيد عن أرضك وبعيد عن الموضع الذي فيه أرضك تشهد عدلين أنك شاهد وتقول اشهدا أني شاهد. فإذا المطالب بها فورا فقد سقط حقه. مثال ذلك لو أن اثنين كانا شريكين في الأرض زيد وعمر فباع زيد نصيبه. فلما علم عمر مثلا علم عفرا جاءه شخص وقال له إن زيدا قد باع نصيبه فسكت. فلما جاء صلاة المغرب قال أريد أن أشهد أو لما جاء من الغرب قال أريد أن أشهد نقول سقط حقك لأن الشبعة لا تثبت إلا إذا طالبت بها على الفور. وهذا يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله. ولذلك قضى به أئمة السلف وممن قضى بذلك شريح السندي رحمه الله قاضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أربعة هم الخلفاء الراشدين. تولى هذا الإمام الجديد رحمه الله القضاء لهم وكان يقول الشفعة لمن واخذها يعني بادر بها وعجل بها. ومفهوم ذلك لا شفعة لمن يؤجل بطلب الشفعة. ويروى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك الإمام الحافظ الزيعي رحمه الله في نفس الرباية. الأقوى أنه من قول شريح وقضائه أن الشفعة لمن بادر وأجمع العلماء فيما على ما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم ولا يعرف مخالف أن الشفعة مباشرة. إذ لو قلنا أن الشفعة يجوز تأخيرها لانفتح في ذلك باب من الضرر لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فيأتي شخص ويشتري من الشريف فيسقط الشريف ويجعله حتى يبني مما يعمر الأرض من بعد خمس سنوات سنوات يقول أنا شافع. هذا يفتح للناس باب عظيم من الضرر. ولذلك قال بعض العلماء الشفعة ضعيفة تسقط بالأقل يعني تسقط بأوهن الأشياء فهي ثابتة وصحيحة. لكن جعل الشخص سقوطا لأن على خلاف الأصل فتسقط بأوهن الأشياء. وهذه عبارة أكثر من واحد من الأئمة رحمة الله عليهم أن الشفعة ضعيفة وتسقط بأوهن الأشياء. وعلى هذا فلو تأخر عن المطالبة فهمنا من سكوته أنه راض بدخول الشريف ويكون إهمالا منه وتقصيرا ويسقط حقه بذلك في الشفعة. نعم. فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت. فإذا لم يطلبها يعني لم يطلب الشفعة إذا أي إذا علم فالتلميذ يرد عن جملة فإذا علم ولم يطالب بالشفعة وقت علمه سقط حقه. قال رحمه الله بلا عذر. إذا الشرط في إسقاط حق الشريف في مطالبته بالشفعة لا يكون عنده عذر. أما لو كان عنده عذر فإنه لا يسقط حقه لأن المعذور معذور وقد عذر الله عز وجل في حقوقه وعذر في حقوق عباده. فإذا كان عنده عذر فتأخر عن المطالبة لوجود هذا العذر فإنه حينئذ لا يسقط حقه. نعم. قال رحمه الله يأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض المسائل التي تنبني على هذا. نعم. ومن قال للمشتري جعني أو صالحني أو كذب العجلة أو طلب أخذ البعض سقطه. قال رحمه الله وإن قال للمشتري جعني تسقط الشفعة إما بنص باللفظ الصريح تسقط الشفعة باللفظ الصريح وتسقط بالشيء الظني سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال. فإذا كان هناك شريكان باع أحدهما وعلم الثاني فقال الثاني لا أريد الشفعة فهذا نسقط للشفعة ويكون سقوطها هنا باللفظ الصريح لا أريد الشفعة لست بشافع أبرأتك من الشفعة لا شفعة لي. كل هذا من الألفاظ الدالة على أنه ليس بشافع. فإذا تلفظ باللفظ الصريح ما يدل على إسقاط حقه فلا إشكال في سقوط الشفعة. لكن هناك ألفاظ أو تصرفات تصدر من الشريك توجد سقوط الشفعة في حقه. فمثلا لو قال للمشتري بعني إذا قال للمشتري بعني فمعنى أنه قد رضي بملكيته كان المفروض أن يقول أنا حافظ، لكن حينما قال له بعني فمعناه أنه قد اعترف بملكيته ورضي بدخوله مالك شريكا له، فإذا قال له بعني أثبت له اليد. ولذلك هناك عبارات ليست صريحة الدلالة على شيء لكنها تتضمن الدلالة عنه. فأنت إذا جئت إلى رجلين مختصين تقول أحدهما للآخر أعطني حقي الذي هو 1000 ريال، أعطاه 1000 ريال فقال أعطني حقي، فقال يا أخي أعطيتك 1000، فإذا قال أعطيتك 1000 اعترف أنه قد أخذ 1000 ولم يقل أعترف أن لك عندي 1000، إنما قال أعطيتك 1000، فمعنى أنه قد أقر أن في منته 1000 لهذا المدعي، ويدعي هو أنه قد ردها. فإذا قد نستفيد من بعض الألفاظ الدلالة على غيرها، فهو إذا قال له بعني دل على أنه قد رضي بكونه شريكا له، لأنه لا يبيع إلا من يملك، ولا ملكية إلا إذا دخل شريكا له بالعقار، ولا يدخل شريكا له بالعقار إلا إذا أسقط حقه في الشرك. ولذلك يقول العلماء إنه إذا قال للشريك بعني فقد سقط حقه في الشرك، أو صالحني، إذا قال له صالحني عدل عن حقه إلى المصالحة، وبناء على ذلك يكون اعترافا ظنيلا بإسقاط حقه بالشفعة. أو كذب العدل، أو كذب العدل، جاءه رجل معروف بالصدق ومعروف أنه لا يكذب أو يعرف أمانته واستقامته، العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، العدل الذي ترضى شهادته كما قال تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فالعدل هو الذي يرضى في الشهادة ويرضى في الأخلاق. جاءه رجل من قرابته يعرفه أمينا صادقا لا يكذب، وقال له شريكك باع نصيبا، فقال له لا ما باع نصيبا، وسكت ولم يطالب بشهادة، فمعنى أنه قد بلغه خبر الغيب فلم يطالب بحقه فقط الشفعة لأنها على الفور، فلما لم يبادر بها يكون تكذيبه للعدل واقعا بغير موقعه، كما لو رأى الشيء لأن العدل يصدقه. وإذا قال له إن فلان قد باع معنى ذلك أنه لا عذر له في تكذيب هذا البيت ولا عذر له في المطالبة بالشفعة، فلما لم يكن عنده عذر في جميع ذلك سقط حقه بالشفعة، وحينئذ لو طالب بها بعد ذلك فإنه لا شفعة له. أو طلب أخذ البعض سقطت، لو قال للمشتري الجديد أو الأجنبي الذي اشترى قال له هذه 1000 متر مربع التي اشتريتها أشتري منك نصفها أو أنا شافع في نصفها، إذا قال أشتري سقط حقه، إذا قال أنا شاذب من نفسه فقط حقه بالكل، لا بد من أخذ الكل أو ترك الكل، فلا تتجزأ الشفعة ولا تتباعد. أسألكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ متى نقول عن مسألة في حديث إنها تعتبر أصلا ونستثني بعض الصور المزرعتين اللتين لهما بئر واحدة، ومتى نبقى على الأصل فلن نعقياته للإجهاد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا إن شاء الله السبت القادم ستبدأ الدورة وتكون إن شاء الله يوميا بعد صلاة العصر في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ويصبح الدرس المعتاد بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء يصبح بعد العصر، فتتوقف الدروس بعد المغرب خلال هذه الدورة اللي هي أسبوعين هذين القادمين إن شاء الله تعالى، ونحصل في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء فقط، وتكون إن شاء الله تتم بهذا الختام، تكون الدروس في المعاملات المالية تتمنى لهذا الكتاب، نسأل الله العظيم أن يكون من إخلاص لوجهه والقبول من المسلمين المجيد. أما ما سألت عنه أخي الله من قضية الأصل هذه المسألة تعتبر من أهم المسائل لطالب العلم والعالم وطالب العلم الذي يعرف الأصول ويعرف القواعد العامة والمستثنيات يمكنه أن يفهم الشريعة. فلا يمكننا أن نفهم شكر الله عز وجل إلا إذا عرفنا ما هو الأصل وما هو المستثنى من الأصل. فلا نجعل الأصل فرعا ولا نجعل الفرع أصلا، بل نعطي كل شيء حقه وقدره كما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدره. هناك أشياء تسمى الأصول، وخذها قاعدة أن أي شيء في العبادة في المعاملة إذا كان أصلا فابق عليه ولا تخرج عنه إلا بدليل. من عرف هذا سلم من الإشكال في ذهنه وفكره، وسلم من الخطأ في تصرفه. فأنت مثلا في العبادة تقول الأصل في العبادات التوقيف، فلا أتعذر ولا أتقرب من الله عز وجل إلا بدليل توقيف، يعني هذا شيء موقوف عن النص من الكتاب والسنة. لو جاء شخص وقال إذا صليت المغرب فقل في الركعة الثانية، قل في التشهد ادعو بالعلم ويفتح الله عز وجل عليك بالعلم، نقول يقول لك الدعاء سؤال العلم مشروع والدعاء في الصلاة مشروع. تقول يا أخي الأصل أنه لا يجوز أن يحدث الإنسان أمرا وتشريعا للناس يحصرهم فيه في وقت معين أو زمان معين بذكر معين ودعاء معين إلا بذلك، لأن طلب العلم وسؤال الله العلم هام. ما قال الله عز وجل ولا قال رسول عليه الصلاة والسلام أننا ندعوه نسأل العلم مثلا في السجود أو نسأل العلم في حالة تشهد. فهذه كلها مرابط وثوابط ينبغي أن نقف عندها المسلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن عرف الأصل لا يمكن أن يقول على الله ما لا يعلم، بل يقول ما علمه ربه أن يقول فيلتزم الأصل ولا يخرج عنه. فنحن إذا علمنا أن الأصل في هذه العبادة توقيف نقف. ومن هنا يختلف العلماء، فإذا جئت مثلا لبعض المسائل تجد بعض العلماء يقول أغلب هذا الأصل، وبعضهم يقول أنا أفهم من هذا النص أنه أصل. يعني مثلا ليلة السجدتين نجد العلماء رحمه الله يقولون دعاء النبي ثبت عن السنة أنه قال رب اغفرلي رب اغفرلي بين السجدتين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وأن قال اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني إلى آخر الدعاء منه ثم أدعو. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمه الله الجمهور يقولون بين السجدتين موضع للدعاء، لكن يشرع للإنسان أن يدعو، الأفضل والأكمل أن يدعو بالله. إذا قال قائل لا يجوز، أنا مذهب الجمهور، أنا جمهور العلماء ونبع على درس شرح الحديث، يقول هذا الحديث أو هذا الدعاء أصل في أن هذا الموضع للدعاء. إذا لو جئت تقول لا يجوز أن يقول إلا رب اغفرني رب اغفرني ويقول الله من فيه ورحمني كما ورد، لا يجوز في السجود أن يدعو إلا بما ورد، ولا يجوز أن يدعو بعد الشهر إلا بما ورد. نقول إنه ليس بملزم كما يقول الجمهور، ليس بملزم بدعاء ملزم، يعني فرق بين ملزم وبين الأصل. ليس بملزم بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم به الصحابة، بدليل أنه لما جاءت هذه السنة جاءت من صحابي واحد سمعه يقول رب اغفرلي بين السجدتين. إذا لو كان لا يجوز لأحد أن يدعو بغير هذا الدعاء قال أيها الناس إذا كنتم بين السجدتين فقولوا كذا وكذا ولا تزيدوا. فلما صار الموضع موضع دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل الجمهور يقول هذا أصل عندنا، نعتبره أصلا من شرعية الدعاء. الناس بعض العلماء يرى من أصحاب الحديث رحمه الله وبعض المتأخرين أنه يتقيد برب الكعبة ويستند إلى الأصل، أن الأصل في الصلاة أن أذكارها توقفين. في الحقيقة الشيخ الأصل عام أذكارها توقفين، لكن هناك أصل عام وأصل طارئ. فورود الحديث على سنة المصنة بهذا الدعاء يعتبره العلماء رحمه الله أصلا طارئا. المسألة في الأصل مسألة مهمة بفهم كلام العلماء وفهم عبارات العلماء. وبالمناسبة لا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن قول رب اغفر لي بين السجدتين رب اغفر لي والوالدين بدعة، يعني سمعت بعض طلاب العلم يقول لا يجب أن تقول بين السجدتين رب الخليل والوالدين. سبحان الله، يعني دعاء الوالدين والترحم على الوالدين، إن كان الذي يصلي امتنع للسبب من فعل الأمة التي أمر أن يترحم الإنسان على والديه أن يدعو لوالديه فالتبديع طاعة. وبالمناسبة لا ينبغي لأحد أن يقبل قول مني أو من متأخر ما لم يعلم كلام العلماء والسلف، أن السلف موجود يكتبهم وكلام بشروح الأحاديث بدلالاتها الأصول عندهم واضحة والثوابت واضحة، فليس تقرير الأصل مما نحن متأخرين، أصولنا أيضا من كلام المتقدمين ومن ضوابط المتقدمين، ليس هذا تعصبا بل إحقاقا للحق، لأن أهل العلم الذين ينبغي أن يرجع إليه، وأهل العلم الذين ينبغي أن يقتدى بهم، وينبغي أن يعلم العلم عن طريقه. فنحن لنا سلف ولنا أئمة ما نعرف أحد من العلماء أن هذا بدعة. نعم لو قال رب اغفر لي بين السبيلين وقال ثلاثا بدعة، هذا هو الذي كان بعض العلماء المتأخرين رحمه الله عليهم يشدد فيه أن تخصيص الثلاث لا أصل لهم وأنه أقرب إلى البدعة والشرك. أن نفس الدعاء للوالدين رحمة عن الوالدين، ولذلك طالب العلم الذي لا يفرق بين الأصول وبين المعاني المنضبطة من الأصول أيضا يقع في كثير من الأخطاء، لابد أن نعلم أن الأصول يجب الوقوف عندها وعدم التقدم والتأخر عنها. من أمثلة مسألة الأصل في العبادات، مثلا إذا رفع رأسه من الركوع هل يقبض أو يسجد؟ تسأل ما هو الأصل؟ هل الأصل السجد أو القبض؟ إذا نظرت إلى الأصل العام أنه لا يجوز أن يحرك يده قابضا وأن يضع يده على وضع معين إلا بدليل، فهذا أصل عام يقتضي الوقوف عن السبب حتى يدل الدليل على القبض كما دل صراحة قبل الوقوف. إذا قلت يقبض يديه يقول الأصل العام الأصل الخاص في الصلاة أنه لما كبر ودخل في الصلاة وقرأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع على صدره قبل الوقوف، فقالوا نستصحب ما قبل الركوع إلى ما بعد الركوع. فهل قوله حتى رجع كل فقار إلى موضعه ثم اعتدل القائم يدل على من مراد به القيام الخاص الذي قبل الركوع؟ هذا وجه، لأنه يرى أن الأصل في القيام القبل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حضر وضع اليمنى على اليسرى، فلما رفع رأسه من الركوع قام الراوي اعتدل قائما. هل اعتدل قائما كاعتداله؟ لأن الاعتدال قائما راجع الاعتدال معروف مألوف، فقال يقول الذين قال اعتدل قائما قالوا يتمسك بالأصل أن الاعتدال في النام فيه يستبدل أن يرسم يديه إلا أن يقلبه، إن يقلب لا حرك وإن يسلم لا حرك. فمن تعرف الأصل تعرف حتى الأصل الذي تستبدل له أصل آخر يعارضه وله وجه يستطيع الإنسان أن يفهم قوله وأن يفهم قوله من خلقه. ولذلك وجدنا الأئمة والسلف رحمة الله عليهم يتناظرون ويختلفون وتؤلف الكتب. والله يا إخوان إنني واجب علينا أن نقرأ كتب العلماء المتقدمين ليس للعلم فقط بل لأدب العلم. تجد أن الرجل متمسكا بقول يعتقد أن الدليل قد دل عليه وأن من يتبعه من الأئمة قد سار على حق وهدى، فيقول لا يجوز كذا وكذا لقوله تعالى كذا وكذا ووجه الدلالة كذا، وقال الشافعي رحمه الله يجوز، ما يقول وخالف هذه السنة الشافعي ولا يقيم الدنيا على الإمام الشافعي أو الإمام الحنيفة أو الإمام أحمد أو الإمام مالك، أبدا كانوا يعرفون لأن العالم يعرف العالم، ومن عرف العلم يعرف أهله ولا يعرف الفضل إلا أهله، ومن عرف مسالك العلماء عذر من خالفه وعرف كيف أن من خالفه لو حجه. و ثقة تامة أنك لم تجد عالم يشنع على عالم في ورود نص لقول ثاني يستدل به من خالفه إلا وجد يقع في نفس الأسلوب ونفس الذي مشى عليه العالم إذا وقع فيما وقع فيه ذلك العالم. ومن أمثلة ذلك مسألة وهي مسألة الاستثناء من الأصول، فتجد الشخص يتمسك بالعموم ويشنع على من استثنى من العموم ثم يأتي هو في مسألة ثانية ويستثني من هذا العام وتأتي تريد أن تفرق بين الاستثناءين ما تجد كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالبشر بشر فلا يستطيع الإنسان يعرف العلم إلا إذا عرف الأصل. من فائدة معرفة الأصل أنك إذا تمسكت بالأصل في مسألة ما وجاء الشخص يريد المناظرة، يريد أن يناقشه، يريد أن يعترض عليه، تقول له ما هو الأصل بيني وبينك؟ هل الأصل جواز هذا الأمر أو تحريم؟ قال الأصل جواز. تقول أعطني دليلا على حرمة. فنحن متفقون أو كل منا متفق مع الآخر على الحين، فأعطني الدليل على التحريم. وقف على هذا سواء في العبادات أو المعنى، لا بد من أن نعرف الأصول. يبقى السؤال كيف نعرف الأصول؟ فهناك الباب وهناك المسألة، هناك شيء يسمى ذات وهناك شيء يسمى مسألة. فهناك أصول للأبواب وهناك أصول للمسائل. أصول الأبواب، الأبواب مثلا تقول البيع، البيع باب من أبواب المعاملات، النكاح باب من أبواب المعاملات. نفس البيع ينقسم إلى مسائل، وقد تجعل المسألة في البيع بمثابة الباب، يعني الباب في البيع يعني أصلا في البيع، لكن نسيب الأصل هذا الباب الذي هو باب البيع. تنظر إلى هذا الباب، هل الشريعة أقرت هذا الباب على جهة العموم أو على جهة الخصوص؟ إذا أقرته على جهة العموم فهو أصل، إذا أقرته على جهة الخصوص فهو مستثنى. البيع قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فأين العموم وأين الخصوص؟ نقول العموم البيع والخصوص في ذلك. فالأصل حل البيع حتى يدل الدليل على تحريم. ثم باب الربا نفسه باب خاص، باب خاص، وهذا الباب له أحكام وضوابط، لا نستطيع أن نحكم على شيء أنه ربا إلا إذا توفر فيه الضوابط التي تدل على كونه ربا. إذن باب البيع الأصل حل، لكن باب الشرع الذي نعلمه هل هو باب البيع المسائي؟ تنظر إليه تجد أن الأمة بحاجة إلى هذا العقد حاجة ماسة، حتى أن الرجل قل أن يمر عليه يوم من الأيام إلا وهو بائع أو مشتري أو جانب بين البيع والشراء. فإذا هو باب عظيم، والحل أصل عظيم دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة، والسنة بجميع أنواعها القولية والفكرية والتقريرية وإجماع العقد عليه، فهذا أصل. فنقول هذا باب الأصل حلة حتى يدل الدليل أنا تحريم. لكن الشفعة، الشفعة ليست في أصل، يعني ليست هي معاملة أصل بذاتها، إنما مركبة على المعاملة، يعني ما تقع الشفعة إلا إذا وقع لها، فهي ليست أصل بذاتها وإنما استثنيت من الأصول العامة. كيف استثنيت؟ الأصل أن الشخص إذا باع شيئا أو اشترى شيئا أن تثبت الملكية أو تزول. تثبت الملكية للشخص إذا اشترى، وتزول الملكية إذا باع. فأنت إذا بعت نصف أرضك أو نصف دارك فإنك في هذه الحالة إذا وقع البيع منك فإنك مالك. ما هو الأصل في من اشترى شيئا؟ الأصل ما هو؟ أنه يملكه. هل يمكن لأحد أن يقول إن من ملك شيئا ينزع منه بالقوة؟ نقول أبدا، الشريعة لا تدل على هذا. فإذا كانت الشريعة تدل على أن من ملك شيئا يستحقه بثمنه وحقه وأخذه من وجهه أنه يملكه ولا ينزع منه بالقوة، الشفعة تنزع الملكية بالقوة، فتقول هذا مستثنى من الأصل. فالشاهد أن معرفة الأصل، معرفة الاستثناء، مسألة مهمة لا بد لطالب العلم أن يعرفها. ومن رجع إلى كتب العلماء وضوابط العلماء يستطيع أن يعرف هذه الأمور، لا علم إلا بقراءة على أهل العلم، والرجوع إلى أصول العلماء رحمه الله هي ذلك المكن أكثر من فهم المسائل. أصابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول نرجو منكم توضيح قول المصنف رحمه الله تعالى وإن قال للمشتري وصالحه. هناك مسألة الاستثناء ذكرنا يا أخوان مسألة الأصول أنها مسألة تعرف في أبوابها. المسائل تكون أصولا في الأبواب، يعني عرفنا أن الباب يكون أصلا كالبيت، وهناك مسائل في الباب نفسه، يعني مثلا الخيار، الخيار في البيت الأصل عدمه، لأن الشريعة جعلت البيت يوجب انتقال الملكين، والخيار يعقد انتقال الملكية، فإذا يعتبر خيار المجلس خلاف الأصل، وخيار الشرط خلاف الأصل، وخيار العيب خلاف الأصل، لكنها كلها مستثنى في الدليل. فمثلا خيار المجلس أعطت الشريعة المتعاقدين الحق أنهما إذا باعا شيئا وتمت الصفقة بينهما وهما في مجلس واحد أن من حق أحدهما أن يرجع ولو لم يكن عنده عذر. فلو قال شخص لآخر بعتك عمارة هذه بمليون، قال قبلها، وجلسوا ثلاث ساعات ولم يسترقا، جلس ثلاث ساعات ولم يسترقا في المقام، بعد ثلاث ساعات رجعت عن البيع كامل من حقه الوجود، هل هذا يتفق مع الأصل اللي يخالف الأصل؟ خلاف الأصل. فلما نجد العلماء يقولون هذا مستثنى من الأصل على غير القياس، لا يريدون إنكار الشريعة، من يقول من يريد إنكار الشريعة هذا جاهل ما يفهم كلام العلماء. مراد العلماء أن هذا في الأصل معارض لأدلة أخرى تقتضي أن من باع يلزم بالقول، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد هو إيجاب القبول، فهذا النص يدل على أن الأصل أن ألفاظ المتعاقدين محترمة مبني العقد عليهما عليها، فإذا صدر منهما الإيجاب والقبول على بيع لزمهما. فلما تأتي وتقول هما على خيار ما دام في المجلس، هذا خلاف الأصل. فما تقول خلاف الأصل، هل الأصل له دليل ولا ما له دليل؟ الواقع له دليل. فوصف العلماء هذه المسألة مسألة خيار لأنه خلاف الأصل وصف شرعي من دليل، ما جاء من فراغ. ثم بعضهم يتجوز من بعض العلماء عبارة القياس، إذا قالوا خلاف القياس ليس مرادهم خلاف الحق فالقياس، لا، يعبر عن الأصل بالقياس، ولذلك قال هذا أقيس يعني أقرب من الأصول، ويقال هذا أقعد لأنه أقرب من الأصول. وبناء على ذلك المستثنيات من الأصول هي جملة من المسائل، بل دليل الكتاب أو دليل السنة أو الإجماع أو الأصل العام الذي دلت الشريعة على الاحتجاج به على استثناء هذا الأصل، فتستثني وتوجد الحكم بثبوت هذا المستثنى في وجود المستثنى في الشريعة، ما تزيد عليه ذلك الأصل، فتقول هذا مستثنى من الأصل، هذا على خلاف الأصل. خيار العيب، الشخص حينما يبيع عمارة بمليون وتبقى العمارة عشر سنوات عند المشتري، وبعد عشر سنوات يتبين أن صكها مزور، هذا عيب، ويوجد نقل الصفقة وإلغاء البيع. صححنا البيع حينما وجد أدلته، ولما لم توجد الأدلة الدالة على صحته نقضنا، بل وجد فيها عيب مؤثر لا يستطيع الإنسان ينتفع به في مصالح العمارة أو مصالح المزرعة، نقول من حقه أن يرد ولو اكتشف العيب بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات، لكن هذا مستثنى. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وقاء من ثمن. المسائل المستثناء تحتاج إلى أدلة. كيف تعرف المسألة المستثناء؟ تعرفها أولا أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل، أن يكون حكمها مخالف لحكم الأصل، فتقول مثلا لا يجوز هذا البيع. إذا قلت لا يجوز هذا البيع، هل الأصل حل البيع ولا تحريمه؟ الأصل حل. إذا قلت لا يجوز هذا البيع فهذه مسألة المستثنات من الحل. لكن لو كانت هذه المسألة مندرجة تحت أصل الحطم، مثلا صورة من صور الربا، تقول هذه المسألة راجعة إلى باب الربا، فهي تابعة إلى أصل آخر. وقف على هذا، في البيع أصول ومسائل مستثناء، في الإيجارات أصول ومسائل مستثناء، في الشركات أصول ومسائل مستثناء، في الأنفحة أصول ومسائل مستثناء، وقف على ذلك. الشريعة أحيانا تجعل الشيء أصل وتجعل شيئا، قد تجعل الشريعة شيئا بين أصلين وتجعل له حكم خاصا، تأتي مثلا وتنظر إلى شيء تجعل فيه الشريعة الدية وتجعل الشريعة فيه حكم، مثلا جنايات، لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده، بالإجماع أنها تقطع يد الجانب، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بكل نفس إلا بالسن والجروح والقصاص، وشرع من قبلها شرع لنا وجاء شرعنا بموافقته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب، الأصل تقول أننا نقتص من الجاني إذا جنى على غيره، طيب افرض انه جاء وكسر يده لقدر الله مثلا من الثالث، لو انه قطع يده نستطيع ان نجني على الجاني بمثل جناية، لكن اذا كسر يده فقطع من منتصف اليد على وجه لا يمكننا ان نقتص منه، هل نقتص منه؟ ما يمكن ان نقتص منه. ففي هذه الحالة لا قصاص. لماذا؟ لأن القصاص شرع للعدل والمساواة، وإذا جئنا نقتص من هذا الجاني ربما أننا جدنا لأن العظام تتهشم، فلا تستطيع أن تأتي بضربة مثل الضربة التي ضربها الجاني لا تزيد ولا تنقص، لكن إذا أخذ من المفصل أو قطع اليد من المنكب أو قطع من الركبة أو قطع من الكعبين يمكن أن يقتص. لو قال أعين قال أنا أعين، لو قال أسنة قال أنا أسنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كتاب الله القصاص مما كسرت ثنية المجني عليها. فإذا نقول بالقصاص، لكن إذا كان لا يتحقق مقصود الشرع وهو العدل، بحيث لو جئنا نقتص من الجاني جدنا ولا نأمن الحيث فقد يزكفنا لنا المعصر فيعدل إلى الدية والضمان. طيب إذا عندنا أصل وعندنا مستثنى من الأصل، لكن هل استثنينا بالهوى؟ هل استثنينا بدون الشر؟ لأن الله قد كتب عليكم القصاص ولا نستطيع أن نختص، بمعنى أن يكون اعتداؤنا على الجاني بمثل اعتداء الجاني على المجنين. كل هذا لا بد فيه من أدلة، سواء قلنا هذا أصل أو مستثنى لا بد فيه من أدلة، وضبط الأصول والمستثنيات يمكن طالب العلم من كثير من مسائل الفقه. ومن هنا احتاج العلماء إلى ما يسمى بعلم القواعد الفقهية، ووضع علم القواعد الفقهية لأن القواعد أصول عامة وفروع القواعد مبنية ومسائلها مبنية على هذه الأصول، وللقواعد المستثنيات ولأيضا هناك ما يسمى بالضابط وهناك ما يسمى بالقاعدة، كله جمعا أو تعريفا للأصل وما يستثنى منه. الله سبحانه الله. قيل الشيخ المرضي منكم توضيح قول المصنف وإن قال للمشتري وصالحه. هناك عبارات في المثل لا نشرحها ولا نتوسع في شرحها لأنها تقدمت معنا، فنحن قلنا إذا قال دعني أو صالحني أنا ما نسيت العبارة ولا تركتها، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون على درجة من الفهم والذكاء والضبط. الضابط رح دائما نقول أن يأتي بشيء يدل ظنا عن الرضا، فإذا قال له صالحني فمعناه ما تصالح شخص إلا وله حق، لا يمكن تصالحه وهو لا حق له عندك. فإذا جاء وقال له صالحني معناه اعترف أنه يملك هذا الشخص أو النصيب، فسواء قال له بعني أو قال له صالحني، صالحني يعني ما أعطيك القيمة كاملة، الصلح يتفاوضان على دون القيمة. يعني مثلا هو اشترى 100,000 يقول له ما رأيك لو اصطلحنا على 90,000 لو اصطلحنا على 80,000، فهذا خلاف الأصل. وهذه فائدة قولنا أن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل. لماذا قال العلماء أن الشفعة خارجة عن قياس؟ عشان إذا جاءوا يدخلون متاع غريبة نقول إنها خلاف الشفعة الشرعية فتبطل. ومن المناقضة أن تقول تجي الشخص يقول لك الشفعة أصل، ثم إذا جاء إلى هذا المثل يقول لا يجوز، وإذا قال دعني أو صالحني سقطت الشفعة. فليش يسقط ونظن أنها هي أصل؟ ما تسقط إلا إذا قلت أنها مستثنى من الأصل، فلا تصح إلا بالصورة الواردة، والصورة الواردة أن يدفع تمام القيمة وأن يقول أنا شافع ولا يقول أنا مصالح ولا يقول أنا مشري، فإن قال صالح وقال ذني فقد اعترف ضمنا بسقوط حقه للشفعة. وعلى هذا فإن هذه العبارة المصالحة أو البيع أو قل هبني هبني يعني أعطيني هبة أو تصدق علي، كل هذه يعني لا يختص الأمر بذني. بعني مثال، ونحن دائما نقول في المتون ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمه الله مما ذكروا الأمثلة كضوابط يمكن لطالب العلم أن يلحق بها غيرها وأن يعرف أصلها الذي بنيت عليه أو تفرعت عليه. الله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا شفع شريك في أرض مزروعة وكان المشتري قد اشترط الثمرة، فهل يدفع الشافع المبلغ كاملا أم أنه ينقص منه بمقدار ثمن الثمرة؟ الثمرة تستحق بالشرط وقد ذكرنا هذا في باب البيع، وبناء على ذلك يدفع قيمة الصفقة كاملة، وأما الثمرة فإنها مستحقة بالشرط وليست مستحقة بالثمن. وقد بينا هذه المسألة وفصلنا فيها وذكرنا مذهب الجمهور ومذهب العلماء رحمه الله باستناد لحديث ابن عمر في الصحيحين: من باع نخلا قد أبدر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فهذا الحديث يدل على أن الثمرة تتبع الأصل وهو النخل، وإذا كانت تتبع الأصل والنخل معناه أنها لا قيمة لها وليست المستحقة بالعوض، ولذلك جاز استحقاقها بالعقد لأنها قبل بدو صلاحها، وقبل بدو صلاحها ممكن استحق العقد وممكن استحق الشرط كما ذكرنا. وعلى هذا فإنه يأخذ الأرض والنخل ولا يملك الثمرة والله تعالى. سائل يقول: فضيلة الشيخ، صلى مرة أحد الشباب لمجموعة صلاة العصر، فلما كبر تكبيرة الإحرام كان يظن أنها صلاة الظهر، وبعد تكبيرة الإحرام مباشرة تذكر هذا الإمام أنها صلاة العصر فخرج مباشرة من صلاته بتسليمه، ثم كبر مرة ثانية تكبيرة إحرام جديدة وبنية لصلاة العصر جديدة، كل ذلك فعله والمأمومين خلفه لم يعلموا بتسليمه من الأولى وخروجه منها، حيث لم يخبرهم بذلك ولم يشعروا بذلك، وصلوا خلفه بتكبيرته الأولى، فما حكم صلاة المأمومين خلفه في هذه الحالة؟ هذه المسألة فيها مسائل. المسألة الأولى: من كبر ظانا أنه قد صلى الظهر ثم تبين أنه لم يصلها فإنه لا يصح أن ينتقل من فرض إلى فرض، لأن نيته للظهر بطلت، حيث إن ذمته قد برئت من صلاة الظهر، ولا تصلى الصلاة مرتين على أنها صلاة واحدة، كما في الصحيح حديث أم المؤمنين حصنها دعاء الصلاة مرتين، يعني يعتقد كلاهما فرضا، لأن الله عرض عليه فرضا واحدا. إذا ثبت هذا لا يمكن أن تكون ظهرا، فبطلت نيته عند تكبيرة الإحرام للظهر، وبطلت نيته للعصر لأن العصر لا تصح نيته إلا مقارن، يعني تكبيرة الإحرام أو سابقة لتكبيرة الإحرام، ولا تصح نية فريضة بعد تكبيرة الإحرام لأن تكون مع تكبيرة الإحرام، ويجوز السبقة لتكبيرة الإحرام بالزمن اليسير بالفاصل اليسير. إذا ثبت هذا فنحن نتكلم الآن عن الإمام. كان المنظر من فقه الإمامة أن يبقى على نية النافلة، لأن امتنعت ظهرا فريضة فتنتقل النافلة، خلافا لبعض الحنابلة الذين يقولون أنها لا تصح فرضا ولا نافلة، فيقلبها نافلة وتصبح له نافلة يصلي به متنفلا وهم مفتردون، ويصح أن يصلي المفترد وراء المتنفل، فقدر الله ما شاء. لو أنه استمر بنية النافلة لصحة الصلاة له وله، صحت له نافلة وصحت له اقتداء فريضة ومجزئة وتبرأ منها، لكن لما سلم وخرج عن الصلاة منه حينئذ لا يجوز أن يسبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام. ما يمكن أن يقع اقتداء لمأموم بإمام قد سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام، ولذلك قالوا: من أحرم منفردا لا ينتقل مأموما، لا ينتقل مأموما، فأصبحوا منفردين. لو استخلف صح، أنا قلنا لا يرى استخلاف في هذا الحال، خاصة لا يرى اقتداء منفرد، لو استحب واحد منهم لوجود البذر صح، صار عذرا شرعيا كالبذر الذي يتعلق بالطهارة ونحوها، لكن كونه قد سبق تكبيرتهم، لأن الآن عندنا صلاة ثانية بالنسبة له هو الإمام غير الصلاة التي أحرم وراءه فيها، فلا يصح أن يكون إمام، لأن الإمام المأموم يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام في صور مستثناة، منها إذا كبر إمام مستخلف، يعني جاء شخص تأخر الإمام فقدمنا شخصا فحضر الإمام أثناء تقدم الشخص، يجوز أن يدخل الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام ويؤخر الشخص أو يجعله عن المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصبح بين حيوه من بني عوف، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم اعتم به أبو بكر، فهذه سبق فيها تكبير المأموم لتكبير إمامه. ومن أمثلتها أيضا مرض الرخاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وخرج في مرض الوفاة وبين العباس وعلي رضي الله عنه هذا بينهما رأى أبو بكر فذهب يتأخر أشار إليه أن مكانك وجاء وصلى عليه السلام عن يسار أبي بكر هو الإمام وأبو بكر يصلي بالصلاة والناس يصلون بالصلاة أبي بكر هنا تقدم تكبير المأموم وهم الصحابة لتكبير إمامهم وهم لكن هذا بالعذر وهذه المسألة مستثناة من الأصل لأن الأصل وقوع تكبيرة المأموم وراء تكبيرة الإمام لقول عليه السلام إنما جعل الإمام يؤتم به فاستثنيت للنصر واستثنيت لحق الإمام ولذلك يقول العلماء هذا لشرف العلم لأن الإمام لا يتقدم عن الناس إلا وهو أعلمهم وأعرفهم بكتاب الله فإذا حضر كان من حقه أن يبقى وفيه دليل على اعتراف بفضله بالفضل لأنه إمام راتب ولما تأخر بعذر فإذا حضر لا يصلي وراء غيره لن يرجع إلى مكانه لأن الشريعة تبقي له حقه وتعتبر بفضله حينما صار إمام راتب في غالب أحوال الناس لاهتمامهم الشاهد من هذا ما عندنا مسألة نستثني فيها تقدم تكبير الله عن الإمام لهذا المسألة مسألتنا لستثنيها يبقى السؤال ما حكم صلاة المأمومين صلاة المأمومين عند فقهاء الحنابلة وطائفة من العلم باطلة باطلة لأنهم نووا وأحرموا ودخلوا بصلاتهم قبل أن يكبر الإمام به وبناء ذلك سبقت تكبيرة الإحرام من المأمومين تكبيرة الإمام فإذا نظرت إلى كونهم اهتموا به في هذه الصلاة وهم معتقدون أنه إمام فإن هذه النية باطلة لأنها ليست مترتبة على الصلاة الحقيقية التي هم نووها ولذلك يدخل لبطلان صلاته بوجود المفارقة بينهم وبين الإمام ولا يحرم الإمام عنهم في مثل هذه الصلاة لأنه أحرم بصلاة جديدة عقد إحرامه فيحكم بإعادته من هذه الصلاة على هذا الوجه والحقيقة هذا القول أحوط يعني أرى أن الأحوط لهم أن يعيدوا هذه الصلاة والله تعالى الإمام صلاته صحيح بالنسبة للإمام ما في إشكال بالنسبة للإمام تعتبر صلاته صحيحة وأما بالنسبة للكلام كله فقط المأمومين الأفضل لهم والأكمل والأحوط أنهم يعيدون هذه الصلاة هذا الأفضل والأكمل هل يجوز وقت الطواف سبعة أشواط بسبعة أسرى من غير فصل لرفع به الطواف بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فللعلماء في هذه المسألة وجهان من أهل العلم من يرى أن كل أسبوع ينبغي أن يصلي بعده ركعتين ولا يصل أسبوعا بأسبوع وبناء على هذا القول لو وصل أسبوعا بأسبوع فصلى فإنه يكون في حكم من طاف مرة واحدة أي أسبوعا واحدة ولا يقولون بالتداخل ولا يقولون بالانفصال إنما يحكمون بالتداخل وقال بعض العلماء كما هو قول طائفة من السلف يجوز ويؤثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله من أئمة التابعين أنه رخص أن يطوف ثلاثة أسابيع سبعا سبعا سبعا وأسبوعين ثم يصلي بعد ذلك ركعتين ركعتين لكل أسبوع فيرى بأنه يمكن أن يؤخر الصلوات وأن يبدأ بالطواف من صور هذه المسألة قد يكون الإنسان في بعض الأحيان محتاجا إلى ذلك كما لو طاف بعد صلاة الفجر فالوقت فيه خلاف هل يصلي ركعتي الطواف أو لا يصلي فإذا قيل بحديث يا بني عثمانات لا سمع أحد طاف وصلى طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو النهار إذا قيل به إنه أصل وأنه يصلي في كل وقت حينئذ يكون الأمر في سعة لكن إذا نظر إلى أنه لا تمنع أحد طاف المراد به عدم التعرض للطائف وأما بالنسبة للصلاة نفسها لا صلاة بعد صلاة الصبح يرون حديثين متعارضين أحدهما قصد منه رفع يد المكلفين عن منع الطائف عن التعرض لمن يصلي ومن دخل في هذا المسجد لأن بني عبد المناف كانوا هم المسؤولون عن سدانة البيت ولذلك نهوا عن التعرض لأنهم هم المكلفون به فأمروا ألا يتعرضوا لمن طاف بالبيت، فيكون المقصود من الحديث عدم التعرض، فيكون أعم الموضع من ذلك. فتقول الأصل عندي أن بعد صلاة الصبح لا صلاة، وأعتبر هذا الحديث عاما دخل التخصيص بدليل أنه لو دخل والصلاة مقامة هل يصلي ركعتين طواف؟ لا يصلي ركعتين طواف. فإذا معنى ذلك أن عمومه دخل التخصيص وخصصه بدليل من الحديث، يعني اخترى أن هذا نص في الأمر الذي جاء من أبي وهو الصلاة المفروضة، ويقول لك القائل الذي يستفي أن هذا نص في الوقت وهو لا يصلي. فإذا قلنا هو يصلي ركعتين طواف، لا يصلي ركعتين طواف بعد الفجر كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، كان إذا طاف بعد صلاة الصبح لم يصلي الركعتين حتى تطلع الشمس. ومأثور أيضا عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كنا إذا طفنا بالبيت خاصة طواف الوداع يأخرن ركعتين الطواف حتى تطلع الشمس. فإذا احتاج الإنسان إلى تأخير ركعتين الطواف كأن يطوف أسبوعا ثم أسبوع ثم أسبوع بعد صلاة الصبح يريد أن يستكثر من الخير ثم يجمع هذه الأسابيع، يجمع ركعتين الطواف لكل أسبوع بعد الفراغ منها، فهذا نوع من الاحتياج. لكن من حيث الترجيح بين القولين الذي تطمئن إليه الناس الاختصار على السنة والوارد ما أمكن، أنه لا يجمع بين أسبوعين فيصلي ركعتين لكل أسبوع، بل عليه أن يفصل خاصة في الطوافات الواجبة واللازمة. وإذا ثبت هذا فإنه يحتاط الإنسان، لكن لو احتاج إلى ذلك وفعله من باب الزيادة في الخير أو الشفعة الطاهرة بالليل فله قول له وجه إذا ترجح عنده قول من يقول بجواز التداخل، والله تعالى أتابق الله. الفضيلة الشيخ سعيد يقول: وردت أحاديث تدل على احترام الرجل المسلم كبير السن، والسؤال متى نستثني هذا الأصل؟ ويشكل علي قضية وجود كبار السن في المجالس، فهل أبدأ بالسلام أو سقي الشاي ونحوه من الجهة اليمنى أو بكبار السن؟ بارك الله فيكم. تقدير كبير واحترامه وانجلاله سنة من سنن المرسلين ومن هدي الأخيار والصالحين، لا يعرف الفضل إلا أهله، ولا يحسن إلى كبار السن إلا من قذف الله رحمة في قلوبهم. فكبير السن محتاج إلى من يرحمه وإلى من يكرمه وإلى من يجله، والشريعة تأمر بأشياء لأسباب ومقتضيات، فمما يعينك على ذلك أو يكشف لك جلية الأمر أنك إذا نظرت إلى كبير السن وقد وهن عظمه وخارق الله وتولى أصحابه، كان بالأمس يخرج إلى أصحابه وأحبابه، فإذا به اليوم يخرج إما لعيادة مريض منهم أو تشييع ميته أو يخرج لي لعلاج، لأنه قطعت به الدنيا، فأصبح أحوج ما يحتاج إلى كلمة طيبة، إلى تخبير، إلى إجلال، إلى من يشعره أن له مكانا بين المسلمين. ومن هنا قال رسول رحمة صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وقال: أنا رحمة المهداة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إجلال بشيبة المسلم، إن من إجلال الله إجلال بشيبة المسلم. فإذا تفكرت في هذه المشاعر وتفكرت لو كنت مكانه، فإذا بأصحابك كلهم قد ولوا وانقضوا أو أصبح كل واحد منهم طريح الفراش، إثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغوا نشارا حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فإذا أحببت أقواما وإخوانا لك في الله أو أقرباء أعز عليك فأصبحت لا ترى منهم أحد أو لا تسمع منهم خبرا، فإن القلب يتفطر من هذه الأشتان والأحزان، تحتاج كبير السن إلى من يقدر هذه العواطف، فهو في داخل نفسه يعيش كبيرا من الآلام، ولا شك أن الله يرفع بها درجته ويعظم بها أجره ويجب بها كسرة، لأن في الله سلوى عن كل شيء. ولذلك تجد كبار جعلت الشريعة كبير السن له الحق حتى في الإمام الصلاة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لملك بن حويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فأذنا ولي أمكما أكبركما. رحمه صلوات الله وسلامه عليه الصغير والكبير. ومن رحمته بالكبير أنه قال ليس منا من لم ينقل كبيرا. وطبق ذلك فلما أتاه أبو قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر يوم الفتح ورأسه كالتغام أبيض الشعر نظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال أثقلتم عن الشيخ هل لا تركتموه حتى نأتيه في منزله صلوات ربي وسلامه عليه. وكأنه يشعر الأمة يشعر الناس أنه إن جاءني أبو قحافة أمام الناس فله حق بكبره وله حق لسنه فالكبير يقدر يكرم ولا يهان ويعز ولا يذل ويرفع ولا يوضع. إذا جاءت المجالس فليكن له أطيب المجالس وأكرمها وأرفعها لأن من إجلال الله إجلال الشيء السنسي. وإذا تكلم ننصت إليه ونستمع إليه وإذا أشار برأي أخذنا برأيه فهم أهل التجربة وأهل المعرفة ويقولون إن كبار السن أعقل الناس أنه مرت عليهم التجارب والشباب فيه طيش وفيه استعجال وفيه تهور ولا يمكن أن يفتح جناح هذا التهور إلا حكمة الكبار وحكمة المشائخ العقلاء. لأن هذا الكبير لما مرت عليه ليلات الدهر جعلت من يحتاط في الأمور ولا يستعجل بها زي الصدمت مع الوالد أو مع العم أو مع كبير السن في قضية فوجدته يتشدد ويغير فيها فعلا أنها لسة فراغ وأن ذلك كله بعناية خاصة إذا كان قريبا يجل الكبير من إجلال الكبير تطوره في المجلس يرضى أفضل المجال. وإياك أن يراك الله في مجلس أرفع من كبير السن إلا إذا كان مجلس علم يؤمر برفعك لأن عمر بن الخطاب كان يرفع مجلس ابن عباس رضي الله عنه من مكان إليه هذا أمر مستثنى. أما أن تجلس وكبير السن دونك في المجلس سيقبل الله ويعظى رسوله عليه الصلاة والسلام لينبغي علينا مكبرة مهمة في إمام. وإذا دخلت في شغلة أو في مكان أو في ضيافة سواء كانت لك أو لقريبك ووجدت كبير السن في المجلس فقل بيده وأجلسه في المكان الذي يليق. فهذا من سنن المسلمين أن يوقروا في مجالسهم وأن تكون صدور مجالس كبار السن أن يكون الحديث أول من يكون كبار السن. في الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما حدثت قضية قتل سهل في خيبر جاء حوي فيتكلم فضرب عليه الصلاة والسلام وصاح وقال كذب كذب كذب يعني اترك أخاك الذي هو أكبر منك يتكلم وعمر حتى في الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا بهدوا فإلى أن قال فأكبروا بالسنة. السنة هو الحق وله قدر. الشريعة جاءت لإعطاء أهل الحقوق حقوقهم ولا يعرف الفضل إلا أهل. ونشتكي إلى الله عز وجل أن من يدخل الإنسان إلى المناسبات والمجالس فيجب كبار السن في أطراف المجالس وتجد كبير السن يحضر المناسبات قل أن يجد من يقدر خطواته التي يمشيها من بيته. لو كنا نعيش أشجان كبار السن وأحلامهم كان مجرد ما ترى يأتيه في المناسبة تقدر رأسه وتجله وتكرمه لأنك تحسب أن الخطوة منه بآلاف الخطوات المهمة وأن مجيئه إليه في شفاعة أو في حاجة أنه شيء كبير عندك. فلنتق الله عز وجل وقدر كبار السن والمعلم الناس توقير الكبير وإجلال الكبير إننا إن فعلنا ذلك كان أتقى لربنا وأهدى اهتداء سنة نبينا. نسأل الله العلي رب العرش الكريم أن يكرمنا بمحاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو.